أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: هل الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما وأفطرتا يلزمهما مع الإطعام قضاء أم يلزمهما الإطعام فقط؟ وما هو قدر الإطعام الواجب عليهما في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يخافا على النفس، والحالة الثانية أن يخافا على الولد، والحالة الثالثة أن يكون خوفهما على النفس والولد. فأما إذا خافت الحامل والمرضع على النفس أو على النفس والولد فإنه يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء فقط، وهذا هو الأصل، أنهما إذا خافتا على نفسيهما سواء كان الخوف على نفسيهما مستقلا أو على نفسيهما مع الولد فهذا ليس فيه إلا القضاء، وهو مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله. وأما إذا خافتا على الولد فحينئذ اختلف العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء: إذا خافتا على الولد جاز لهما الفطر وليس عليهما إلا الإطعام فقط، وهذا القول قال به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر ومجاهد، وهو قول إسحاق بن راهويه، قالوا إنه ليس على الحامل والمرضع إذا أفطرتا إلا الإطعام فقط. وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما لأم ولد له. والقول الثاني إن عليهما القضاء مع الكفارة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثالث إن عليهما القضاء فقط، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الرابع بالتفصيل، فقال: على الحامل القضاء وعلى المرضع القضاء مع الكفارة، وهو لمالك في المشهور رحمة الله على الجميع. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أن عليهما القضاء مع الكفارة، أما الكفارة فلكون العذر منفصلا عنهما، وقد أفطرا لعذر منفصل عنهما، وحملت آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على ذلك، وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية الكريمة أنها محكمة في الحامل والمرضع. وأما وجوب القضاء فلأن النص الشرعي دال على أن المعذور إذا أفطر لعذر وجب عليه القضاء، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا نص يدل على أن من أفطر في رمضان لعذر أن عليه القضاء، ولذلك يترجح القول الذي يقول بوجوب القضاء مع الكفارة. وأما مذهب من يقول إن عليهما الإطعام فقط فقد استدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي المعروف خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه للطعام فقال: إني صائم. فأخبره عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. قالوا: هذا يدل على أن الحامل والمرضع لا تصوما. وهذا الاستنباط محل نظر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وبالإجماع المسافر يقضي. فلما قال: وعن الحامل والمرضع الصوم، فهمنا منه أن المرضع والحامل لا يسقط عنهما الصوم بحال، بمعنى أنه لا يسقط قضاء وإنما يسقط أداء، وبناء على ذلك لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على إسقاط القضاء، وإنما يدل على إسقاط الأداء، وفرق بين إسقاط الأداء وإسقاط القضاء، فإن إسقاط الأداء لا يستلزم إسقاط القضاء، وبناء على ذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد عليهما الكفارة والإطعام. أما مسألة الخوف على الولد، الخوف على الولد إما أن يقرره طبيب فيقول الطبيب العدل الثقة من المسلمين، أو الكافر الموثوق به، لأن الكافر الموثوق به من الأطباء يقبل قوله ولو كان في الدين ما دام أنه لم تحصل ريبة في قوله، وهذا نص عليه غير واحد من العلماء، واستدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة استأجر عبد الله بن أريقط رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وهذا في هجرته من مكة إلى المدينة، فسلمه نفسه وسلمه نفس أبي بكر معه على الهجرة، وأمنه على أن يدله على الطريق وهو مظنة الهلاك، فدل على جواز الاعتبار قول الكافر وعمله إذا ظهرت منه النصيحة وغلب على الظن السلامة من غشه وأذيته. كذلك أيضا تخاف على نفسها وتخاف على ولدها إذا غلب على ظنها، ما وجدت طبيبا ولكن نظرت في حالها فغلب على ظنها أنها إذا صامت تضررت، جاز لها أن تفطر بناء على غلبة ظنها وهي أعلم بحالها. إذن إما أن يقرر الطبيب أو يقرر تقرر المرأة في غلبة الظن، أو يقول لها ذلك أو ينصحها بذلك أهل الخبرة كالنساء اللاتي لهن خبرة ومعرفة، فهؤلاء من النسوة قولهن معتبر، وبناء على ذلك متى ما وجد الخوف أو ظهرت أمارة متى ما غلب على الظن خوف الضرر جاز العمل به، سواء بقول الطبيب أو غيره على التفصيل الذي ذكرناه. لكن يبقى السؤال في المرضع، المرضع تارة تكون مرضعة لولدها وتارة تكون مرضعة لغير ولدها مثل المستأجر على الرضاع، فالحكم في هذا سواء كما نص عليه غير واحد من العلماء، سواء خافت على ولدها أو على ولد غيرها، لكن في ولد غيرها من العلماء من قال إن وجدت غيرها ممن يرضعه فإنه يكون الأمر أضيق في حقها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر بالنقود بدلا من الطعام، وهل هذه مسألة خلافية، وما هو القول الراجح فيها جزاكم الله خيرا؟ زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع صاعا من تمر أو صاعا من شعير كما في الحديثين، وفي حديث أبي سعيد أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في زكاة الفطر أنها من الطعام، وأما النقود فقد كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإخراجها، فدل على أن الطعام هو المقصود، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للإمام أبي حنيفة الذي قال بجواز إخراج البدل، واحتج الحنفية بحديث معاذ في الجزية في قوله ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الجزية، وألحقوا زكاة الفطر بالجزية، وقولهم وهذا القياس ضعيف لأنه في مقابل النص الذي عين الطعام. فإن قال قائل إن النقود أرفق بالمسكين فنقول الجواب من وجهين: الوجه الأول أن الله يحكم ولا معقب لحكمه، ولا أحد يستدرك على حكم الله عز وجل، فالله أعلم وأحكم. وثانيا أن الطعام يأخذه المستحق والنقود يأخذها المستحق وغير المستحق. وثانيا أن الحكمة من زكاة الفطر إغناء الضعفاء والمساكين يوم العيد وليلته، وهذا المراد به إشباعهم، وأما بالنسبة للمال والنقد فليس هو المقصود، المقصود أنه يتفرغ حتى يصيب فرحة العيد، فليس الأمر كالزكوات المالية ونحوها، إنما هو مخصوص بهذا الشيء الذي عينه الشرع وهو الطعام. وبناء على ذلك نقول إن النقود فيها مفسدة حيث يأخذها المستحق وغير المستحق، وأما الطعام فإنه لا يأخذه إلا المستحق، وأيما كان فالذي يترجح القول بأنه لا بد من إخراج الطعام ولا يجزئ النقد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل غسيل الكلى يوجب الفطر أم لا؟ وأيهما أفضل في حق المسافر، أن يفطر أو يصوم؟ وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ غسيل الكلى مفطر، لأنه يحصل فيه إنقاء الدم بخروجه وعوده إلى الجسم، وبالعود يفطر، وبناء على ذلك يعتبر الغسيل موجبا لفطر صاحبه. وأما مسألة المسافر هل الأفضل له أن يفطر أو يصوم؟ الأفضل أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة ولم يفطر حتى بلغ كراع الغميم، وهو موضع قريب من مكة، وبحذاء خليص، أي أنه مشى ما لا يقل عن 8 أيام وكلها كان صائما في السفر. فقالوا هذا يدل على مسائل: المسألة الأولى أنه يجوز الصوم في السفر، وأنه لا يجب الفطر، وهو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية، وقد قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. وفي الحديث الصحيح: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن رواحة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصوم على الفطر، فدل على أنه أفضل. وثالثا أنه إذا صام أبرأ ذمته وسارع إلى الخير، لكن إذا شق عليه الصوم وأصبح يجد العناء في صومه في السفر فالأفضل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما اشتد الصوم على أصحابه وسقط الصمم، دعا بإناء فيه لبن فشربه بعد صلاة العصر بالكديد بعد خليص، فلما قيل له إن بعض الصحابة لا زالوا صائمين مع شدة الحال قال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. فالذي يصوم في السفر صوم المشقة والعنت ويجد الحرج فقد أعرض عن الرخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فالأفضل أن يصوم إلا إذا شق عليه، فالأفضل الفطر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قدمت السعودية من أجل أداء نسك العمرة، والظاهر أنني سأبقى في السعودية إلى ما بعد عيد الفطر، فهل يجوز لي أن أفطر مع السعودية مع العلم أننا في بلدنا دخل علينا رمضان بعد السعودية بيوم واحد؟ فما الحكم يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل: إذا تم الشهر هنا يكون مجموع ما صمته 29 يوما، إذا كان الشهر عندنا هنا 30 يوما يكون الذي صمته 29، لأنكم بعدنا بيوم، و29 شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، أي يكون 30 ويكون 29. ولذلك كما في الصحيح خنس الإبهام في الثانية في الثالثة، فبين أن الشهر يكون 29، فإذا صمت 29 يوما فلا إشكال. لكن لو أننا رأينا الهلال فصمنا 29 تكون قد صمت 28 يوما. واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: بعض العلماء يقول يلزمك يومان، لأن الشهر في الأصل 30 ولا يسقط 30 إلا بالرؤية، فتلزمك المدة كاملة وهذا أحوط الأقوال. ومنهم من يقول تصوم يوما واحدا لأن اليقين 29 والشك في 30، فالذي يظهر أنك لو صمت يوما واحدا أجزأك، والأحوط أن تتم اليومين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والدي مريض ولا بد له من استعمال العلاج خلال اليوم، ومرضه مزمن لا يمكن شفاؤه، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ أسأل الله أن يمن علينا وعليكم وعلى الجميع بشفاء المرضى، أن يلطف بمرضى المسلمين وأن يشفيهم ويعافيهم وأن يجمع لهم بين الأجر والعافية. الحكم أن والدك يلزمه الإطعام، لأن الصوم لا يمكنه، ولا يكلف بالصوم من لا يستطيعه. وذهب حبر الأمة وترجمان القرآن إلى أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها محكمة، وأنها باقية في مثل والدك كالمريض الذي لا يرجى برؤه، فيجب عليه الإطعام، وتطعم عن كل يوم أو يطعم عن كل يوم ربع صاع، وإن أكمل نصف صاع أو جعله صاعا فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأسأل الله أن يمن عليه بالشفاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس إذا سمع المؤذن عند الإمساك وعند الإفطار لا يتقيد بأذانه، فعند الإمساك يقول يحتمل أنه استعجل، وعند الإفطار يتأخر بعضهم ويقول احتمال أنه قدم الأذان، فما الحكم الشرعي فيها في مثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ أولا، المؤذن لا يخلو من حالتين، من يسمع الأذان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون في البر ويرى علامات الفجر وعنده خبرة ومعرفة، فيعلم أن الليل لا زال باقيا أو أن الشمس لم تغرب بعد، فهذا له الحق أن يرجع إلى يقين نفسه، بل يجب عليه أن يعمل بيقين نفسه. لكن إذا كان داخل المدن أو كان جاهلا بعلامات الليل وعلامات الغروب وضبطها، فلا يجوز له أن يطعن في أذان المؤذن، لأن هذا هو شأن أهل البدع. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، أمرنا الله أن نتقيد بالمؤذن، والمؤذن يتحمل المسؤولية أمام الله. أما الدليل على أننا مأمورون بالتقيد، فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأمرنا بالرجوع إلى المؤذن. وأما كون المؤذن هو المسؤول أمام الله، فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ائتمن على ركنين كما يقول العلماء من أركان الإسلام، والركن الأول الصلاة لأنه يخبر بدخول الوقت، والركن الثاني الصوم. فإذا أذن المؤذن فأنت يجزيك أمام الله سبحانه وتعالى أن تعمل بهذا الأذان، إلا مؤذن تعرفه وبالاستقراء والتتبع تعرف فيه الاستعجال أو تعرف فيه التأخر أو تعرف فيه الإهمال، هذا شيء آخر. نحن نتكلم على أصل عام. ولذلك إذا سئلت وأنت طالب علم عن رجل قال شربت بعد أذان الفجر بعدما أذن المؤذن، تقول عليك القضاء. لو قال قائل أكلت وشربت قبل أذان المغرب، تقول عليك القضاء. أنت ملزم بالتقيد بهذه الأمارة الشرعية، ولا يجوز العدول عنها لا في الفتوى ولا في العمل، لأنه ليس هناك حجة ولا برهان من الله ومن رسوله يجعلنا نعبث بهذه الشعائر. هذا عبث، وما يفعله البعض من التشكيك في المؤذنين. انظروا، يقول يحتمل أنه قدم، طيب يحتمل أنه ما قدم، ويحتمل أنه ضبط، والظاهر فيه السلامة لأنه عنده عمل ومكلف بهذا العمل، فلماذا لا نعمل بالراجح؟ الراجح أنه على السلامة، ولم يوضع مؤذنا إلا وقد وضعت له الضوابط ويتقيد بها. فإذا لا يجوز فتح وساوس الشيطان. البعض إذا أذن المغرب ينتظر، يقول والله أنتظر دقيقة أو دقيقتين. خذ بالسنة، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، تفطر وتأكل وتأخذ برخصة الله عز وجل، ولك الحكم بهذا الظاهر. وأما التشكيك والاحتمالات والوساوس فهذه لا تغني من الحق شيئا، هذه ظنون فاسدة، والشريعة ألغت هذه الظنون الفاسدة، ولذلك ضبط الله عز وجل هذه الأمور للناس بالغالب. ولو أخطأ المؤذن وأنت لا تدري فلا إثم عليك ولا حرج، وأنت لست مكلف بهذا، إنما أنت مكلف بأمارة ظاهرة وعلامة ظاهرة هي التي تعمل بها وتحكم بها، وهي التي ينبني عليها الفتوى والحكم الشرعي. نسأل الله لنا ولكم الهداية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ثم يقول فضيلة الشيخ: إذا كان المؤذنون لا يتفقون فماذا نفعل وأيهما نقدم جزاكم الله خيرا؟ هذا أمر أولا فيه تفصيل بالنسبة للمؤذنين. إذا كنت تعلم أن هناك مؤذنا ضابطا للأذان محافظا على وقت الأذان فهذا مقدم على غيره، لأن مثل هذا عندك أمارة من غلبة الظن أنه على الإصابة. وأما إذا كان أو كنت تعلم أن فلان من المؤذنين هذا متساهل ودائما يؤذن في المغرب أول من يؤذن وآخر من يؤذن في السحور، هذا لا تعتد به لأنك تعلم منه الخطأ. وأما إذا كنت لا تعرف المؤذنين ولا تعرف أمورهم فأنت تأخذ بالظاهر، فإذا أذن أولهم في الإمساك أمسكت، وإذا أذن أولهم في الفطر أفطرت، هذا من حيث الأصل. أما كونك في الإمساك تأخذ به فلأن عنده زيادة علم لأنه سبق بدخول، فحفظ دخول الوقت أكثر من غيره. وأما في الإمساك فقد حفظ غروب الشمس قبل غيره، وبناء على ذلك تأخذ بهذا. تريد أن تحتاط تقول أخذ بآخرهم، هذا أمر عند اختلاف الأدلة ليس كمسألتنا. إذا اختلفت الأمرات تريد أن تأخذ بحيطة، هذا ما يسمى بالورع، والورع شيء والفتوى شيء. من حيث الفتوى تأخذ بأولهم وأسبقهم ما لم يكن فيه خلل شرعي، وأما من ناحية الورع تقول أخذ بآخرهم لأنهم تعارضوا فأخذ بآخرهم الذي يحصل به اليقين، هذا ورع أن تدع ما لا بأس به إلى ما فيه بأس إلى ما لا بأس به. نعم والله تعالى. أثابكم الله. ثم يقول فضيلة الشيخ: هل إذا أذن المؤذن في أثناء الجماع تلزم الكفارة ويحكم بالفطر وجزاكم الله خيرا؟ من أذن عليه المؤذن وهو في جماعه ففيه تفصيل، إن نزع مباشرة فجمهور العلماء على أن صومه صحيح ولا كفارة عليه، لأن النزع ليس بجماع. وهناك قول ضعيف أن النزع كالإيلاج ويوجب الحكم بالفطر. وأما إذا استمر بعد الأذان ولو بلحظة في جماعه فإنه مفطر وتلزمه الكفارة، وبناء على ذلك يفصل فيه. فإذا تمادى فعنده الجرأة على الإفطار كما لو تمادى في أكله وشربه بعد الأذان بدون وجه رخصة، بخلاف ما استثني على تحسين الحديث: إذا كان الإناء في يد أحدكم. وإذا كان الإناء في يد أحدكم معناه أنه لا يأخذ الماء استقلالا، ومعناه أنه أثناء الشرب في يد أحدكم، لأنه لا يكون إلا في أثناء شربه، فليصب نهمته أي أنه لا زال في الشرب. وهذا راجع إلى أن أذان الفجر لا بد أن يمسك فيه جزء يسير من الليل حتى يكون النهار كاملا، وهذا الجزء اليسير هو الذي كان يقال لعبد الله بن قيس بن أم مكتوم: أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح، فيمسك جزء يسير. هذا الجزء اليسير هو بقدر ما ينتهي فيه الشارب من شربته، فليس المراد به أنه يشرب بعد دخول الوقت، هذا فقه المسألة. أنه إذا أذن عليه المؤذن والإناء في فمه لأنه منهي عن التنسم في الإناء، مو معنى ذلك أنه يجلس حتى يصيب نامته، بمعنى أن الإنسان إذا شرب وكان أثناء الشرب أذن عليه المؤذن فهي لحظات يسيرة جدا، وهذه اللحظات تعادل قدر الاحتياط في الوقت، وبناء على ذلك لا تعارض، لأن الكل خرج من مشكاة واحدة، والقرآن يقول كلوا واشربوا حتى يتبين، فنص القرآن ظاهر على أنه إذا حصل التبين لا يجوز الأكل والشرب بدون تفصيل. فجاءت هذه السنة على خلاف في ثبوت الحديث، لكن لو قلنا أنه حسن بالشواهد وأنه ثابت، وإذا تورع الإنسان وأخذ بالعزيمة فهذا أفضل وأسلم، لكن هذه رخصة لا نستطيع أن نحكم بفطر الناس ما دام أن السنة قد ثبتت بالرخصة لهم، لكن شريطة أن يكون بالقدر اليسير. ومن هنا إذا كان في جماعه ونزع فإن النزع لا يعتبر جماعا مستقلا ولا يلزمه به شيء في أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بالفرائض مع بيان الدليل وجزاكم الله خيرا؟ أصح القولين والعلم عند الله أن المضاعفة شاملة للنوافل والفرائض، والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، فقوله صلاة نكرة، والنكرة تفيد العموم. وثانيا أن هذا الحديث إنما عورض بحديث صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل في المسجد في العشر الأواخر حينما صلى، فصلى بعض الصحابة بصلاته، ثم لما كانت الليلة الثانية زادوا، ثم لما كانت الليلة الثالثة امتنع عليه الصلاة والسلام من الخروج وقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم بالأمس، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. ثم قال: صلوا في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالذين يقولون إن المضاعفة خاصة بالفرائض قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير صلاة المرء في بيته، فقالوا إن الأفضل في النافلة أن تكون في البيت، وعارضوا بها هذا الحديث. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا تعارض بين الحديثين، وأن حديث المضاعفة راجع إلى عدد الصلوات أنها بألف صلاة، فهذا راجع إلى العدد، وحديث إن خير صلاة المرء في بيته راجع إلى الخيرية من جهة البعد عن الرياء ومن جهة حصول البركة لصلاة الإنسان في بيته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا صليتم فاجعلوا لبيوتكم من صلاتكم شيئا، فإن الله جاعل للعبد من صلاته في بيته خيرا. فهذه الخيرية ليس لها علاقة بالعدد، فلا يعارض بها حديث العدد. وبناء على ذلك يقوى القول الذي يقول إن المضاعفة عامة شاملة للفرض والنفل، وأن خيرية النافلة راجعة لكون الإنسان أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وثانيا أنه يعمر بيته ولا يجعل البيت شبيها بالقبر، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أن يصلوا في بيوتهم وأن لا يجعلوها قبورا. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: آذتنا النغمات الموسيقية للجوالات في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل توجهتم بنصيحة للأخوة الذين يتساهلون في ذلك مأجورين وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا. نعم، هذا أمر عظيم عمت به البلوى وكثرت منه الشكوى، ولا يجوز للمسلم إذا كان في المسجد أن يؤذي إخوانه المصلين، وأذية المسلم في المسجد إثمها أعظم من أذيته في غير المسجد، وأذيته في المسجد أثناء الصلاة إثمها أعظم من أذيته خارج المسجد ولو كان في صلاة. وبناء على ذلك الذي يتساهل في جواله ويجعله سواء كان فيه موسيقى أو لم تكن فيه موسيقى ويجعل له صوتا يؤذي، لا شك أنه يتحمل جزءا من الإثم إذا كان بيده أن يغلق هذا الصوت وتذكر قبل الدخول المسجد ولم يفعل ذلك. أما لو نسي ثم تدارك فهذا أرجو من الله تعالى أن يغفر لنا وله، لكن أن يدخل المسجد وهو يعلم أنه داخل لهذا البيت من بيوت الله الذي حرم الله عليه أذية إخوانه المؤمنين خارجه فضلا عن داخله، وهو يستطيع أن يغلق جواله أو ينبه على أن يغلق جواله أو يجعله على الصامت بحيث لا يسمع صوته، فهذا لا أشك أنه يأثم. المصيبة ليست هنا، أنه إذا كان يعلم أنه سيتصل به الغير وأن جواله سيصدر الموسيقى، فالذي يأتي بالموسيقى ويدخلها في المسجد ما حكمه؟ هذا إثمه عظيم. والذي يأتي بجواله وهو يعلم أن الجوال سيقرأ وأنه ستخرج منه أصوات الموسيقى، فإنه سيحمل إثم من يفتح الموسيقى داخل المسجد، هذا أمر واضح كالشمس، لأن بيده أن يغلق، بيده أن يضع على الصامت، وعنده علم وأحس وعنده شعور، ثم يبقي الأمر كما هو. هذا ما معناه؟ معناه أنه لا يبالي بصدور هذه الأصوات داخل المسجد. أذكر الإخوة بالله عز وجل وأنهم إذا فعلوا ذلك أنهم يأثمون، وأنهم إذا كانوا قادرين على قفل هذه الأصوات ومنعها ولم يقفلوها يتحملون من الإثم بقدر ما حصل منها من الأذية. وعثمان رضي الله عنه لما جلد شارب الخمر زاده لما شرب الخمر في رمضان، فجلده الحد وزاده، وقال هذا للحد وهذا لأنك شربت الخمر في رمضان. ونص العلماء على أن الذنب يكون عظيما بالزمان ويكون عظيما بالمكان ويكون عظيما بالشخص. يكون عظيما بالزمان في الأشهر الحرم، ولذلك قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإذا جاء في العشر الأواخر وآذى المعتكفين صار حرمة زمان وحرمة أشخاص. الذي يسب العلماء ليس كالذي يسب العامة، والذي يسب حفاظ القرآن وأهل كتاب الله ويغتابهم ليس كمن يغتاب غيره. ولذلك قال في الحديث الصحيح القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، ما قال من عادى المؤمنين، قال من عادى لي وليا. فهذا يأخذ العلماء، يستنبطوا العلماء من النصوص أن الإثم والأذية والضرر يتعاظم بالزمان وبالمكان وبالأشخاص. فهؤلاء ينبغي أن ينصحوا أن يذكروا بالله عز وجل، وينبغي أن أخذهم بالرفق، لأن البعض ما يدري ينسى جواله، وليس كل واحد فتح جواله وسمع من الصوت أنه مستهتر. فعلى الإخوة إذا نصحوا أن ينصحوا ويذكروا بالله عز وجل وبالتي هي أحسن، نسأل الله بعزة وجلاله أن يهدينا سواء السبيل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول يحمل بعض المأمومين المصاحف وراء الأئمة في التراويح والتهجد، وبعضهم بالجوال يتابع قراءة الإمام، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أولا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. أجمع العلماء على أن المصلي ينبغي عليه أن يسكن وأن لا يكثر من الحركة، فحمل المصاحف ووضعها ورفعها ووضعها هذه حركة، والحركة لا تجوز إلا إذا كانت من حركات الصلاة كرفع اليدين لتكبيرة الإحرام، ولا تجوز إلا لمصلحة الصلاة أو لأمر ضروري يحتاجه الإنسان مثل قتل الحية والعقرب ونحو ذلك من دفع الضرر، وحمل المرأة لصبيها كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص بنته زينب رضي الله عن الجميع، فهذا هو المأذون به شرعا. أما أن يأتي لأمر ليس بواجب ولا من حركات الصلاة ويكثر به العبث ويقلب صفحات القرآن فهذا كله مخالف لفعل الصلاة، للأصل في الصلاة. وبعض العلماء يبطل الصلاة بالحركة. أما مسألة أن يحمل المصحف وراء الإمام، إذا وجدت حاجة مثل أن يكون الإمام حافظا ولا يوجد في المصلين حافظ، يختار واحدا يمسك المصحف وراءه ليرد عليه ويفتح عليه. أما البقية فلا يجوز لهم أن يرفعوا ويضعوا المصحف ويكثروا من هذه الحركات. ثانيا أن هذا يذهب الخشوع، والصلاة إذا كان الإنسان مستمعا فيها للقرآن لا يشتغل بشيء فإن هذا أثره عظيم على نفسه. ولذلك من يستمع لقراءة الإمام ساكنا خاشعا متخشعا يكون أثره أكثر من الذي يحمل المصاحف. والأدهى والأمر أن بعضهم يكون في آخر الصفوف لا يسمعه الإمام، أو حتى وراء الإمام من يفتح عليه، ثم تجده إذا أخطأ الإمام يصيح بأعلى صوته يرد على الإمام، وتجد العشرات يردون على الأئمة وهم بعيدون عن الأئمة. فبعض العلماء يبطل الصلاة بمثل هذا الكلام كما هو عند الحنفية رحمه الله، لأنه تكلم حتى الفتح، هذا لا يرى كل العلماء رحمهم الله. الأمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنهم كانوا في أول الإسلام، كما في حديث زيد في الصحيح رضي الله عنه قال كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولذلك لا يجوز الفتح على الأئمة إلا إذا كان بقدر الحاجة، فإذا حصل الاكتفاء بهذه الحاجة مثلا يوجد وراء الأئمة من الحفاظ من يردون عليهم، ليس هناك حاجة لأن يتكلم هؤلاء من أواخر الصفوف ويشوشوا على المصلين. فهذه كلها أمور محدثة وبدع ينبغي التنبيه عليها، أعني الفتح على الأئمة من دون حاجة والصياح من أطراف الصفوف ينبه هؤلاء. وأما مسألة الجوال فهذا أكثر وأكثر، لأن الجوال فيه مثلا لو قلنا البعض يستغرب، لكن الفتوى نحن نفتي بالقليل والكثير. إضاءة الجوال نفسها شاحنها من كهربائها إسراف، لأن هذا النور الذي تضعه من دون حاجة، لا يحتاج الإمام أن تفتح المصحف وراءه ولا يحتاج أن تفتح عليه، هذا نوع من إضافة إلى ما ذكرناه من شغل المصلي عن صلاته. أما إذا وجدت حاجة واحتاج لحمل المصحف للفتح الإمام أو احتاج الإمام لحمل المصحف فلا بأس، لأثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقوم بها بصلاة الليل بالمصحف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل العبرة بالإمام الأول أو الإمام الثاني في صلاة التراويح لكي ينال المصلي فضيلة القيام مع الإمام حتى ينصرف وجزاكم الله خيرا؟ العبرة بالاثنين، ما في فكة، هروب ما في هروب. البعض يخرج بعد الإمام الأول وقال: من قام مع إمامه، هذا جنس الإمام، فإذا تأخر الأول فليس بإمام لأن صفة الإمام انتقلت إلى غيره. من قام مع إمامه لجنس الإمام، والإمام هو الذي يؤتم به، فإذا رجع الأول وصار مأموما فإنه لم يصر إماما حتى تنصرف، هو ما انصرف نفسه، وبناء على ذلك ليس لك مخرج. ثانيا فقه الحديث، فقه الحديث أن الشرع قصد من المأمومين ألا يتركوا أئمتهم وأن يبقوا معهم إلى إتمام الصلاة، وهذا المعنى يفوت باستنباط معنى الإمام الأول، وبناء على ذلك لا بد من البقاء إلى الإمام الثاني، ولو كان ثالثا إلى الثالث، ولو وجد الرابع إلى الرابع حتى ينصرف الإمام. وهذا فضل عظيم، لأنه يحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى صبر، نسأل الله أن يعيننا على طاعته، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا مقدم على خطبة امرأة والزواج منها إذا كتب الله لي ذلك، وعندي عدة أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز لي أن أرى هذه المرأة من دون علم أهلها ودون علمها هي؟ رؤية المرأة لا تخلو من حالتين، طبعا هناك الرؤية التي تذهب فيها إلى أهلها بعد خطبتها، الذي يظهر من سؤالك لم لا تقصدها، تقصد أن تراها حتى تقدم بعد ذلك بطلب نكاحها من وليها فتذهب إلى أهلها. فإذا كان مقصودك أنك تتخبأ لها وتراها وهي ذاهبة إلى مكان ما أو نحو ذلك، فهذا اختلف فيه العلماء، والذي يظهر هو مذهب طائف من علماء من المحققين أن فيه تفصيلا. إذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه لو تقدم إلى هذه الأسرة أنهم لا يردوه، يجوز له أن يتخبأ ويرى المرأة وينظر هل صفاتها مثلا تعجبه بحيث يأتي إلى أهلها ويخطب أو لا، هذا إذا غلب على ظنه أنه لا يرد. وأما إذا غلب على ظنه أنهم يردونه ولا يقبلونه فلا يجوز له، لأنه في هذه الحالة هذا النظر نظر فضول وهو باق على أصل من التحريم، وإنما جاز النظر لأنه سيفضي إلى النكاح، وهنا النظر لا يفضي إلى النكاح. وأما بالنسبة للنظر، نظر المخطوبة بعد ما رأيتها في تفاصيل جسمها أو كما قال جابر رضي الله عنه: فكنت أتخبأ لها، أي يتخبأ للمرأة ويراها. السبب في هذا النظر وهو نظر الخلسة يحتاج إليه البعض، لأنه يرى المرأة على طبيعتها وسجيتها دون تكلف، لكنه إذا رآها في بيت أهلها رآها بتكلف. ومن هنا مثلا بعض الناس دقيق في المرأة، المرأة يريد أن يراها، يستدل على عقل المرأة وعلى رزانتها وعلى عفتها في المشية والتلفت وأشياء معروفة في حال المرأة، يسبر من خلالها أن هل هي تليق بمثلي أو لا، فهو يتخبأ لها حتى يراها على سجيتها. قال جابر رضي الله عنه: فكنت أتخبأ لها. هذا رؤية الحال، حال المرأة. ولذلك قالوا إن الحرة لا تلتفت ولو ضرب ظهرها، أي أنها تمشي ولا تتلفت في الناس، حتى ولو جاء أحد يضربها لا تلتفت إليه، مبالغة في كونها من غفلتها وبعدها عن تلفت للأشياء. ولذلك وصف الله المحصنات بهذا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات هن في من الغفلة. قال حسان رضي الله عنه يمدح الصديقة بنت الصديق رضي الله عن الجميع: حصان رزان ما تزن بغفلة، ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فهذا مما يحمد في المرأة، وفي مشيتها وخروجها قد يستدل على شيء من ذلك. هذا بالنسبة لنظر الخفية، وأما نظر الأهل هذا شيء آخر. نعم. ثم يقول فضيلة الشيخ: ما الذي يجوز لي أن أرى منها، وهل يمكن أن أجلس معها على انفراد، وجزاكم الله خيرا؟ يجوز لك النظر لوجهها وكفيها في أصح قول العلماء. الوجه والكفين شبه مجمع عليهما، لأن الخلاف في زيادة القدمين، والظاهرية يقولون كل شيء إلا السوأتين، وهو مذهب مرجوح. وأما بالنسبة للجمهور فاقتصروا على الوجه والكفين، ومذهب الجمهور أرجح، هو محل الإجماع تقريبا، وهو الذي يصلح للاستثناء من الأصل. أما الوجه فيستدل به على طبيعة البشرة والجمال الذي تنكح المرأة من أجله، وأما اليدان فإنه يستدل به على طبيعة البشرة، الوجه على الجمال واليدان على طبيعة البشرة، وبه ما يحصل المقصود، فالزائد على ذلك لا داعي له. هذا بالنسبة لما ينظر من المرأة، أنه الوجه والكفان وبهما يحصل المقصود. أما كونك تجلس مع المرأة على انفراد، وهذا من الخطأ الذي يفعله البعض، أنه إذا خطبت بنتها أو أخته ترك الخاطب والمخطوبة مع بعضهما ويقول حتى يتفاهما وحتى كذا وغير ذلك، فهذا لا يجوز، لأنه داخل تحت الأصل الشرعي: ألا لا يخلون رجل بامرأة فهي أجنبية، ولا يجوز الخلوة بها، وإنما جاز نظره إليها، وما جاز للحاجة يقدر بقدرها. ولذلك لا يجوز أن يختلي بها، ولا أن يأخذها معه في السيارة على سبيل الخلوة، وإنما يراها تأتي بحضور وليها، أبوها، أخوها، ابنها، وتأتي وتجلس في طرف المجلس، وينظر النظر الشرعية، ثم بعد ذلك إن انشرح صدره وإلا انصرف بالتي هي أحسن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ثم يقول فضيلة الشيخ: الاستخارة إذا صليتها هل يشترط أن أرى شيئا يدل على أنها مناسبة، وهل إذا رأيت ما أكره تدل على أنها شر علي؟ فالاستخارة سنة، فيستخير الإنسان في أموره، وإذا كان مقدما على نكاح امرأة استخار أولا في كون ينكح أو لا ينكح، ثم بعد ذلك إذا وجد المرأة استخار هل يأخذ هذه المرأة أو غيرها، يستخير في نكاحها. وما استخار عبد ربه إلا اختار الله له خير الأمرين. لا يشترط في الاستخارة الرؤية، وإذا رأى شيئا يزعجه فليس بدليل على أن المرأة لا تصلح، بل قد يكون دليل على خير المرأة، لأن الرؤى المزعجة ليست من النبوة، التي من النبوة هي المبشرات، والمبشرات ليس فيها إزعاج ولا قلق. والمشكلة أن بعض العوام أصبحوا لا ينكحون المرأة إلا إذا رأى رؤيا جميلة، وهذا ليس بصحيح، ولا يشترط في صحة الاستخارة والعمل بها الرؤيا الصالحة. إن رأى شيئا صالحا فالحمد لله، وإذا رأى ما يكره يتفل عن يساره، والغالب أنه الشيطان لا يريد أن يجمعه أو يريد أن يغيظ هذه المرأة ويؤذيها ويعرضها للفتنة فيصرف عنها الخطاب، فهذا أمر ينبغي التنبه له، لأن الشيطان يكيد، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وينبغي للإنسان أن يعمل بالسنة، أنه إذا استخار يلتفت إلى من شرح له صدره، إن انشرح صدره ووجد أنه يتشجع لإتمام النكاح ووجد الأمور تسهلت سهلها الله عز وجل بقدرته فهذه خيرة، وإن قبضت نفسه ووجد أنه لا يريد إتمام هذا النكاح وأنه لا يحبه فهذا خير أيضا من الله عز وجل. وهنا إشكال، وهو أن البعض يقول استخرت ثم عشت مع امرأتي حياة مؤلمة ثم طلقتها، فكيف نجمع ما بين الاستخارة وبين كوني طلقتها؟ نقول طلاقك لا خير لك ولها، لأنك لما طلقتها أجرت على بلائها وأجرت على بلائك، وتعلمت في الحياة ما لو عشت سنينا لا تجده في الكتب، ولكن تعلمت من خلال هذا البلاء. وقد يكون لك من الخير في الحكمة ومعرفة الأمور، يقولون ليس هناك حكيم إلا وراءه امرأة تؤذيه، ليس هناك من حكيم إلا وراءه امرأة تؤذيه. وكان الإمام أبو محمد أبي زيد القيرواني إماما في العلم والعمل، وكانت زوجة تؤذيه، وقال بعض طلابه لما رأى أذيتها لا كيف صبرت على هذه، فقال لا أظنه إلا بسبب ذنب، فأخشى أن طلقت أن يبتلين الله بشر منها، فأحسن هذه خير وبركة. فأيما كان إذا اختار الله عز وجل لك وحصل طلاق ما كذب الله ولا كذب رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. ولذلك كم من رجل وجد السعادة بعد أن طلق امرأته في غيرها، تعلم. وقد تكون المرأة مظلومة بطلاقه لها فتأدب وعلم أنه تجاوز، ونحن ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله علام الغيوب. الاستخارة جعلها الله عوض عما كان عليه أهل الجاهلية، كانوا يزجرون الطير، فجعل الله الاستخارة، إذا استخرت الله في أمر مهما كان بعد هذه الاستخارة فهو الخير، بمجرد ما تصلي الركعتين وتقول الدعاء المأثور فإنك ستقاد إلى خيري الأمرين شئت أو أبيت. أبدا من صلى الاستخارة فقد أصاب خيري الأمرين، هذه عقيدة تجعلها في قلبك. وما سميت استخارة؟ السين والتاء للطلب، أي أنه يطلب خير الأمرين، إما الإمضاء أو الترك، سواء كان في أمر دين أو دنيا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ثم يقول فضيلة الشيخ بعض الخطاب لا يتقدم للنساء خوفا أن يكسر خاطر المرأة إذا لم تعجبه، فهل يلحقني إثم إذا تركتها حتى ولو بعدما أعطيتهم كلمة أنها عجبتني ثم رأيت عدم مناسبتها لأسباب عائلية وشخصية، وجزاكم الله خيرا؟ أما هذا الذي لا يتقدم، هذا الله يعينه ما راح يتزوج، إذا كان ما يتقدم خوفا أن يكسر خاطر المرأة هذه مصيبة، ما يستطيع أن يتقدم لأحد. أخي الدين يسر وسماحة، وهذه أمور كتبها الله وقسمها بين عباده كما قسم الأرزاق، وأن تخذ بالأسباب. وإذا سمعت عن امرأة صالحة جميلة ذات حسب وذات نسب وذات مال مما تنكح المرأة من أجله، وجئت وأخذت بالسنة ونكحتها أو خطبتها ونكحتها، فأنت على خير، ولا تكبر الأمر ولا تعظمه. إن كتب الله ومضى الأمر على خير فالحمد لله، إذا حصل لا قدر الله ما يوجب الفراق بينكما فهي خيرة. نكح الصحابة ونكح الصالحون، وطلق الصحابة وطلق الصالحون، ونكح النبي صلى الله عليه وسلم وطلق عليه الصلاة والسلام، وسرح سراحا جميلا كابنة الجون كما في الحديث الصحيح. فالشاهد من هذا أنك لا تعظم الأمر ولا يدخل عليك الشيطان بهذا المدخل، فهذا ما يسمي العلماء بالورع الكاذب. هذا الورع الكاذب أنه يقول له لا تتقدم للخطبة حتى لا تكسر خاطر المرأة. وهل شرع الله رؤية النساء من أجل أن تكسر خواطر النساء؟ أبدا يا أخي، هذا حقك، هذا تشريع إلهي وحكم من الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الذي ينبغي التنبه له وهو وعي الناس، ينبغي الشباب أو الزوج إذا أراد أن يتقدم أن يفقهه أبوه وأن يعلمه وأخوه وصاحبه أن هذه الأمور مرهونة بأسبابها، فإذا هيأ الله عز وجل أن تتم تمت، وإذا لم يهيأ الله تمامها فهذا قدر الله عز وجل، ولا يكبر الموضوع أكثر مما يستحق حتى تترك السنة سنة النكاح. وأما مسألة أو كونك تقدمت للمرأة وأعجبتك ثم بعد ذلك عن لك أنها لا تصلح لك بسبب أمور عائلية، أو قالت لك الوالدة لا أريدها وأردت أن تبر أمك، أو قال والدك لا أريدها وأردت أن تبر أباك، فأنت على خير، وهذا ليس من كسر الخواطر.